بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، كنا قد بدأنا في المجلس السابق بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال جبريل أصول الإيمان، أصول الدين، أصول الدين الثلاثة، لأن أصول الدين ثلاثة يا إخوة: إسلام وإيمان وإحسان. بينها حديث عمر رضي الله عنه، وفيه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يظهر عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت، إلى آخر الحديث. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم ذهب الرجل، ذهب هذا الرجل فقال فلبثنا مليا، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعلمون من هذا الرجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والحديث طويل، لكنه بين أصول الدين الثلاثة. وكنا قد بدأنا في تعريف الإسلام، لأنه عرف الإسلام عليه الصلاة والسلام، وصدقه جبريل بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الأركان أو هذه الأحكام التي ذكرها في هذا الحديث هي أركان الإسلام، وقد فسر بها الإسلام بالأعمال الظاهرة، فسر بها الإسلام بالأعمال الظاهرة، وهي قول اللسان والصلاة والزكاة والصيام والحج. إذن بدأنا بالركن الأول، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبينا يا إخوة أن الإنسان لا يمكن أن يدخل في الإسلام إلا بذلك، وأن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بثلاثة أركان ولها شروط أيضا. فأركانها قولها باللسان واعتقادها بالجنان والعمل بالأركان. بينا هذا، وبينا المراد بشهادة أن محمد رسول الله، وظهر هذا في المجلس السابق. عندنا الآن الثاني، قال: وتقيم الصلاة. وتقيم أي صلاة؟ الصلاة المكتوبة. والصلوات المكتوبات كم صلاة؟ خمس، ما لا يجهلها أحد: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وتقيم الصلاة وإقامتها، ما المراد بإقامة الصلاة يا إخوة؟ إقامتها أن تكون كاملة الأركان والشروط والواجبات، هذا معنى إقامتها. وقد مر بنا أكثر من مرة أن العبادات كلها لا تصح إلا بشرطين. أول الشرط الأول الإخلاص فيها. لمن الإخلاص؟ لله جل وعلا، على حد قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: لا لله الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: من لقيني لا يشرك بي شيء من لقيني وهو يشرك بي شيء تركته وشركه تركته وشركه. فالله عز وجل إذا لقيه الإنسان وهو يشرك به شيئا تركه وشركه، لأنه قال قبل ذلك أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والشرط الثاني الذي لا تصح العبادات إلا به المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر مجمع عليه أيضا بدلالة القرآن والسنة. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الصلاة إقامتها أن تكون كاملة الأركان والشروط على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة له جل وعلا. ومعلوم أركان شروط الصلاة تقدمت معنا، فمن شروطها الوقت، لا بد أن تقام في وقتها ولا تؤخر عن وقتها، واشتراط الوقت لصحة الصلاة أيضا مجمع عليه، لأن الله قد نص عليه في القرآن فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي العمل أفضل قال الإيمان بالله، إيمان بالله، قيل ثم أي قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم أي قال الصلاة على وقتها. فالوقت شرط لصحة الصلاة. طيب هل يجوز تأخيرها عنه؟ لا، لا يجوز إلا لناوي الجمع أو لعذر شرعي. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي أو لناوي الجمع، يعني إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها فهذا يجوز، إذا كان ممن يصح له الجمع، إذا كان ممن يجوز له الجمع. أما الإنسان الذي ينام عن الصلاة ويجمع عدد من الأوقات في وقت واحد بحجة النوم فهذا لا يصح، هذا عمل لا يصح والصلاة لا تصح هنا. نعم لو أخذه النوم مرة واحدة اتخذ الوسائل والأسباب التي توقظه لكنه لم يستيقظ فلا حرج عليه يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن الذي يؤخرها لغير عذر شرعي عن وقتها، لا يعني أخرها وهو غير معذور عمدا متعمد ولا يوجد له عذر، هذا النوع أو من فعل هذا العمل، من عمل هذا العمل قال بعض أهل العلم لا تقبل منه الصلاة ولو صلى 100 صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الجمهور جمهور أهل العلم يقضيها، يصليها قضاء. فالمهم أن الوقت شرط لصحة الصلاة لا تصح إلا به. كذلك من شروطها رفع الحدث، الحدث الأكبر والأصغر، فلا تصح الصلاة إلا من متطهر من الحدث، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ودل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أعني أن الصلاة لا تصح إلا متطهر من الحدثين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا في وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وعلى هذا أجمع العلماء. كذلك من شرط صحة الصلاة أن يكون المصلي طاهرا من النجاسات، من النجاسات في بدنه وملابسه وفي الأرض التي يصلي عليها. فالطهارة من الخبث عن النجاسة شرط لصحة الصلاة، إلا إذا كانت النجاسة يسيرة يعفى عنها فالصلاة تصح. لكن النجاسة الكثيرة التي يعتبرها العرف كثيرة فالصلاة معها لا تصح، الصلاة معها لا تصح. لأن النبي، والدليل على ذلك السنة والإجماع، السنة والإجماع. فمن السنة ما جاء في الحديث الصحيح في قصة أسماء رضي الله عنها، ما أسماء أو قصة أسماء أو فاطمة بنت أبي حبيش. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته هذه المرأة عن الحيض يصيب ثوب المرأة أتصلي فيه؟ قال: نعم، تقرصه وتفركه وتغسله بالماء ثم تصلي فيه. هذا الحديث في قصة أسماء رضي الله عنها بنت عميس أو بنت أبي بكر الصديق. أيضا أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تصح مع النجاسة ولا في المكان النجس، إلا إذا كان مضطرا، إذا حبس في مكان النجس فإنه يصلي على حسب حاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله ما استطعتم. أو وجد ملابس نجسة وليس عنده غيرها، قال بعض أهل العلم يصلي فيها ولا حرج عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك من شروط الصلاة ستر العورة، فلا بد من سترها، وإذا لم يستر عورته في الصلاة مع إمكان ذلك فصلاته لا تصح. ومن شروطها أيضا استقبال القبلة، فمن لم يستقبل القبلة مع إمكان ذلك فصلاته لا تصح، إلا النافلة على الراحلة للمسافر، النافلة على الراحل المسافر فهذه تجوز بنص الحديث. إذن الصلاة شأنها عظيم يا إخوة، الصلاة شأنها عظيم، ولذلك كانت هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ويكفي في بيان مكانة الصلاة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها عمود الإسلام، يعني العمود الذي يقوم عليه الإسلام، ولهذا فرضت فوق سبع السماء، فوق سبع سماوات. كانت الأحكام تفرض في الأرض، كل الأحكام فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض إلا الصلاة. أين فرضت؟ فرضت فوق سبع سماوات ليلة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، عرج به إلى السماء السابعة حتى انتهى عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، ثم خاطبه رب العالمين وفرض عليه كم صلاة؟ 50. وما زال عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وبين الله جل وعلا ويسأل الله التخفيف، وكل مرة يحط عنه 5 حتى بلغت 5، بلغت 5 صلوات. ثم قال الله جل وعلا: هي 5 في العدد، 50 في الأجر، لا يبدل القول لدي. إذن فرضت فوق السماوات السبع، وهذا دليل على مكانتها وأهميتها. ولهذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أهمية الصلاة، قال: أرأيتم لو كان على باب أحدكم نهرا، أرأيتم لو كان على باب أحدكم نهر يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة، أكان يبقى عليه من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلكم الصلاة. يعني الآن لو كان عندك في البيت نهر، في الدار، في المنزل، تغتسل فيه 5 مرات، أكان يبقى على البدن شيء من الوسخ؟ الجواب: لا. كذلك الصلاة خمس مرات نصلي لا يبقى على المصلي شيء من الذنوب والآثام. وأيضا الصلاة يا إخوة هي الصلة بين العبد وبين المعبود، الصلة، فمن حافظ على هذه الصلة حفظه الله عز وجل، ومن قطع هذه الصلة قطعه الله عز وجل. فعلى كل إنسان أن يحافظ على هذه الصلاة. طيب من تركها؟ من ترك الصلاة؟ من تركها يا إخوة عمدا هذا يكفر بالإجماع، بإجماع المسلمين، بإجماء المسلمين إذا ترك عمدا جحدا لوجوبها يكفر بإجماع المسلمين، إذا كان جحدا لوجوبها حتى لو صلى، نعم حتى لو صلى، حتى لو صلى وقال أنا أصلي نافلة والصلاة ليست واجبة، الصلاة الخمسة ليست واجبة، هذا يكفر، لأنه جحد أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة. وهكذا كل من جحد حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر، كمن جحد الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، وجحد حرمة الربا، أنكر حرمة الربا أو حرمة الزنا أو حرمة الخمر أو ما إلى ذلك، كل ما علم من دين الإسلام بالضرورة يكفر بجحد هذا الحكم الشرعي. نعم إلا إذا كان مثله يجهل هذا الأمر، قد يكون يجهل هذا الأمر، وذلك بأن كان قريب عهد بالكفر يعني أسلم حديثا، فقد يجهل هذا الأمر، أو يكون قد عاش في بين الكفار ولم يجد من العلماء من يبين له هذا الأمر، أو عاش في بادية، فهذا نعم قد يجهل يبين له الحكم الشرعي، فإن أصر بعد بيان الحكم الشرعي فهو كافر. طيب من تركها تهاونا وكسلا، ترك عمدا لكن يعترف بوجوبها ويتركها تهاونا وكسلا، هذا العلماء اتفقوا على أنه يعزر، اتفاق على أنه يعزر، فمنهم من قال يعزر بالقتل، ومنهم من قال يعزر بالحبس، يسجن حتى يصلي، لكن بعض العلماء قالوا يعزر يقتل كافرا إذا لم يصلي، لكن بعدما يدعى إلى الصلاة يدعى إليها ثلاثا ويقال له صل وإلا قتلناك، فإذا أصر فإنه يقتل كفرا لقوله صلى الله لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم لا يكونون إخوانا للمسلمين إلا إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ومع التوبة أيضا. وقال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أنهم إذا لم يتوبوا لم يخل سبيلهم. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام نهيت عن قتل المصلين، والأدلة كثيرة في هذا الباب، الأدلة كثيرة في هذا الباب. إذن الصلاة لها شأن عظيم ومكانتها عظيمة، لا ينبغي أن يفرط فيها المسلم، لا يفرط في الصلاة، لأن أول ما ينظر يوم القيامة في الأعمال ينظر في الصلاة، فإن صحت الصلاة نظر في سائر الأعمال، وإن لم تصح الصلاة رد سائر العمل لا ينظر فيه. وقد جاء في الأثر أن تارك الصلاة يوم القيامة يكتب على جبهته ثلاثة أسطر، ورد في الأثر يكتب على جبهتي ثلاثة أسطر، جبهتي هنا، السطر الأول يا مضيع حق الله، الثاني يا مخصوصا بغضب الله، الثالث كما ضيعت حق الله في الدنيا فيأس اليوم من رحمة الله. هذا ليس بحديث لكنه روي وورد أثرا. تارك الصلاة يا إخوة إذا قيل على القول بكفره، وهو الذي رجحه بعض المحققين على القول بكفره، زوجته تحرم عليه، إذا كان متزوج ولا يصلي وزوجته تصلي تحرم عليه، لأنه مرتد بترك الصلاة، والردة تفرق بين المرتد وبين المسلمة. وهكذا لو كانت المرأة هي التاركة للصلاة فإنها تحرم على زوجها، لأن الزوج مسلم والمرأة مرتدة، والردة تقطع ما بين المسلم والكافر أو تقطع العلاقة الزوجية. أيضا الصلاة تارك الصلاة على القول بكفره لا يرثه قريبه المسلم، لأنه لا توارث بين المسلم والكافر. كذلك لا يصح عقده على ابنته المسلمة أو على موليته المسلمة، لأنه لا ولاية للكافر على المسلمة، وهكذا. فالصلاة أمرها عظيم يا إخوة. أركان الصلاة معروفة، تكبيرة الإحرام الأركان لا بد منها، لا يمكن سقوط الأركان إلا عند العجز. إذا عجز الإنسان عن أداء الركن، كما لو عجز عن القيام أو عجز عن الركوع أو عجز عن السجود، فحينئذ يعمل بالقاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. أركان الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة وقراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود والسجود على أعضاء السبعة والسجود على أعضاء السبعة والتشهد الأخير والترتيب بين هذه الأركان، يعني يجب أن تكون هذه الأركان مرتبة، الترتيب بين هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليم، هذه أركان الصلاة لا بد منها. فلا يجزي عن تكبيرة الإحرام قول المصلي الله أعظم والله أجل، ولا يجزي أيضا الله الأكبر، لا بد من لفظها الله أكبر. والركوع أيضا لا بد منه، يركع المصلي حسب استطاعته، فإذا عجز عن الركوع يومئ إماء، وإذا عجز عن السجود يومئ إماء، فاتقوا الله ما استطعتم. وقد جاء في الحديث الصحيح في قصة عمران بن حصين رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين. الصلاة أيضا الصلاة لها واجبات، لها واجبات. فمن واجبات الصلاة قول المصلي سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمد بعد القيام من الركوع ربنا ولك الحمد، وقوله في السجود ربي اغفر لي سبحان ربي الأعلى في السجود سبحان ربي الأعلى، وقوله إذا رفع من السجود ربي اغفر لي، والتشهد الأول والجلوس له، هذه كلها من واجبات الصلاة. والفرق بين الواجب يا إخوة، الفرق بين الواجب والركن أن الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، الركن لا يسقط حتى مع الشك لا يسقط، لأنه ركن فلا بد من الاتيان به. لكن لو تعمد المصلي ترك الركن فصلاته باطلة، ولو سقط نسيانا فإنه يأتي به ويجبره سجود السهو، يأتي به ويجبره بسجود السهو. أما الواجب فلو تركه عمدا بطلت صلاته، ولو تركه سهوا يجبره بسجود السهو ولا إشكال. فهذا هو الفرق بين الركن والواجب. أما الفرق بين الركن والشرط بالنسبة للصلاة، فالأركان تكون داخل ماهية الصلاة، يعني لا يمكن توجد الصلاة إلا بها، داخل الركوع والرفع والسجود، وهذه كلها داخل ماهية الصلاة. لكن الشروط كلها خارج الماهية، فالوقت خارج عمل الصلاة، وكذلك الطهارة خارج عمل الصلاة، واستقبال القبلة وستر العورة خارج عمل الصلاة، وهكذا. هذا هو الفرق. أما الأركان فهي داخل الماهية، لا يمكن أن تقوم الصلاة إلا بها. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لما ورد في هذا الحديث أن تقيم الصلاة. أن تقيم الصلاة. والصلاة يا إخوة كما ذكرنا لها أهمية عظيمة، فالله جل وعلا ذكرها في سورة المؤمنين، يعني كررها في سورة المؤمنين مرتين. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. النتيجة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيه خالدون. فالمحافظة على الصلاة، يعني الله عز وجل كررها هنا مرتين بيانا لأهمية الصلاة، وأنها سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. والله عز وجل أيضا ذكر في سورة المعارج أنها سبب من أسباب دخول الجنة. قال الله عز وجل بعدما ذكر الصفات التي يدخل بها المؤمنون الجنة، قال الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون فإنهم غير ملومين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون، أولئك في جنات مكرمون. فالصلاة سبب أو أحد أسباب، يعني إحدى الأسباب أو من جملة الأسباب التي يدخل بها المكلف الجنة، وتركها من أسباب دخول النار. ترك الصلاة والتفريط في الصلاة وضياع الصلاة سبب من أسباب دخول النار. قال الله عز وجل عن الكفار يسألون المؤمنين: قالوا ما سلككم، المؤمنين يسألون الكفار أو المؤمنون يسألون الكفار: قالوا ما سلككم، هذا في يوم القيامة، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول سبب من أسباب دخول النار سقر والعياذ بالله، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين. طيب، إذا تبينت أهمية الصلاة يا إخوة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يحافظ على هذه الصلوات. نسأله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هؤلاء الصلوات، من حافظ على هؤلاء الصلوات، يعني الصلوات الخمس، فهو في ذمة الله عز وجل، أو كان له عند الله عهد وذمة، ومن ضيعهن فليس له عند الله عهد ولا ذمة، ليس له عند الله عهد ولا ذمة. إذن الذي يحافظ عليها له عند الله عهد وذمة. ومن صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. إذن لماذا هذا التفريط يا إخوة؟ لماذا هذا التفريط؟ لماذا هذا الحرمان؟ لماذا هذا والعياذ بالله عدم الخير للنفس؟ الظلم يا إخوة، الظلم قبيح، والظلم ظلمات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أقبح أنواع الظلم ظلم النفس، لأن معنى ظلم النفس عذابها وحسابها في الآخرة، وهذا ظلم عظيم لها. ولهذا جاء في القرآن: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الشرك وكذلك ظلم النفس من دون الشرك. نسأل الله عز وجل